لأن الذي يختار أيضا يسمى مختارة، والمختار نفسه يسمى مختارة، وكذلك ممتاز، ممتاز سواء اسم فعل أو إيه أو اسم مفعول. هي هنا لأن المختار يعني الذي يختار، إنما يختار من يقوم بخدمته، وهي هنا ذكر. ولأن من قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك ما لا يرضاه، معنى طيب جدا. لأن كانت الآية يقول الآية هنا كما تلاحظون مدح هذه الأمة الشريفة الأمة المحمدية، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها وشرفها ورفع فوق الأمم، ومن دلالة هذا الاصطفاء أنه اصطفاها، اصطفاهم وجعلهم خير أمة أخرجت لله، وهو الذي تولى تسجيتهم المسلمين وفعل بهم كذا وكذا وكذا من موارد هذا الاصطفاء والاختيار والاستباء. ولا شك أن الملك يقوم باختيار من يقربه منه، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. واضح؟ فإذا كانت هذه الأمة هي المصطفى فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يصطفيها ويختارها لوظيفة شريفة. ما هي هذه الوظيفة؟ هي الدعوة إلى دين الله، دين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقتضي للأمر بالجهاد بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا؟ لأنكم أمة مصطفى مختارة تليق بكم أشرف الوظائف، وهي أن تجاهدوا في الله تعالى حق جهاده. خلوا خدمته من يكون بخدمته، كيف تكون خدمته؟ بالجهاد في الله حق جهاده وبالركوع والسجود. ولأن من قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه لترك ما لا يرضى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وضحه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي في جميع أمور الدين، ما جعل عليكم في الدين في كل دينكم رفع عنكم الحرج في جميع أمور الدين، من ضيق بتكييف ما يشق القيام به كما كان على من قبلنا. وفي الدعاء ربنا ولا تجعل علينا إصرا كما جعلته عن نبينا من قبلنا. فهذه الأمة رفعت عنها الأعصاب والأغلال التي كانت من قبل، لأن بعض الأمم السابقة وخاصة اليهود لعنهم الله عوقبوا بتشريعات فيها غلظة تناسب طبعاتهم الخبيثة. نعم، حرمنا عليهم طيبات وأحلت لهم وبصدهم إيه عن سبيل الله كثيرا، كانت تنزل شرائع عقوبة لهم. أما هذه الشريعة فشريعة الأمة المرحومة التي رفع عنها الحرج. نعم، ولذلك يقول هنا فالتعريف في الدين للاستغراق وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما معنى أنه الاستغراق؟ نقول الاستغراق يعني معناها ممكن نضع إيه بدل إيه؟ الشمول. الاستغراق أو الشمول يعني وما جعل عليكم في الدين، ممكن أن تضيفهم بإيه؟ في كل الدين، في الدين كل الدين من حرج. طبعا ليس فيها حد هنا، لكن ايه يقدر بزيادة ايه كل الدين لمثل الراق. قال في الإكليل هذا أصل القاعدة المشقة تجلب التيسير، وقولهم أيضا إن الأمر إذا راق اتسع، والمشقة تجلب التيسير. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أو في هذا الجزء من الآية الكريمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج الضيق. وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج، وقد رفع الله فيها الأوتار والأغلال التي كانت على من قبلنا. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع، كقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا، قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم، قد فعلت. وفي رواية ابن عباس وفي رواية أبي هريرة قال: نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى: نعم. يعني هذا إيه مما اختصت به هذه الأمة. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان في السفر أيضا. فصلاة العاجز عن القيام قاعدة وإباحة المحروم للضرورة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير. وما ترمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج والتخفيف في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إحدى القواعد الخمس الذي بني عليها الفقه الإسلامي، وهي هذه الخمس: الأولى الضرر يزال، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة لا يرفع يقين بشك، الرابعة تحكيم عرف، الخامسة الأمور تبع المقاصد. هذه أهم تدور حولها. أولاها الضرر يزال، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عنها قواعد أخرى: الضرر يزال لكن لا بضرر، أو إذا مصلحة فإن درء المضار مقدم على المنافع والمصالح. والضرر يزال بضرر إذا كان الضرر الآخر أشد منه، يعني يرتكب أخف الشرين لتفويت أعلاهما. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، وهي التي دل عليها قوله هنا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما رسمنا في معناها من الآيات. طبعا الإسلام دين اليسر ودين التيسير، لكن بعض الناس يسيء فهم نصوص تطبيقها. فالدين الذي هو يسر، لما قال عليه السلام الدين يسر ولم يشاد الدين احد الا غلبه، او كما قال عليه الصلاه والسلام، فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي انزله الله، وليس الدين الذي يعني يفصله كل انسان تبعا لاهوائه. لان بعض الناس تتنتهك حرمات الله، يفوت الصلاه، يضيع الصلاه، امراه تتبرج، يترك الحج مع القدره عليه، يترك الزواج، كلما يخاطب في ذلك يقول: يا اخي الدين يسر، انت ليه بتتشددوا؟ واصبحنا الان متدينين يسموهم ايه؟ المتشددين. الشددين يعني المضيقين المتوقعين المحرمين على الناس. لا، المتشدد الذي يعني ينحرف عن وسطيه الاسلام واعتداله ويسر. فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي كلفنا الله به، مش الدين اللي احنا كل واحد يعني يخترعه لنفسه. ولذلك جاء في الحديث يعني: ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه واله وسلم. القاعده الثالثه لا يرفع يقين بشك، لا يرفع يقين بشك، ومن ادلتها حديث: من احس بشيء في دبره في الصلاه وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يتمرح، لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المسكوت فيها. الرابعة تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقولهم ومعاملاتهم ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله تعالى: وأمر بالعرف. الخامسة الأمور تبع المقاصد، ودليل هذه حديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد أشار في مراقب سعود في كتاب الاستدلال إلى هذه: قد أخفف الفقه على رفع الضرر، وأن ما يفق يجلب الوقر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من قطن، كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف بعض واردي. أعيدها، سمعت على هذه القواعد الأربعة.

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يناسب ان يكون هو سماكم اي الله هو الذي سماكم المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية بعد ان ذكر ان الذي سماه المسلمين من قبل وفي هذا هو الله عز وجل لا ابراهيم، قال قلت اي ابن كثير وهذا هو الصواب، لانه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم واغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مله ابراهيم ابيهم الخليل، ثم ذكر ملته تعالى على هذه الامه بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في ثالث الدهر وقديم الزمان في كتب الانبياء تتلى على الاحبار والرهبان، فقال هو سماكم المسلمين من قبل اي من قبل هذا القران. طبعا هذه الامه من فضائلها انها مدحت واثني عليها من قبل ان تولد، من قبل ان تولد، كما ينبئ عن ذلك موضع اخر في القران. اين هو؟ ايوه في سوره الفتح، في اخر سوره الفتح، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني ان التوراة الحقيقية التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى موجود فيها هذا النص، يصف الرسول عليه السلام وصف امته واصحابه بهذه الاوصاف المذكورة، ولذلك قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة، يعني انهم مدحوا قبل ان يخلقوا. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج فقه فآزر فاستغلى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. منهم هنا منعها من هنا بيانية وليست طبيعية، وليست طبيعية، أن الثناء هنا على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلافا لما يقول الرافضة قد رحمهم الله من أن من هنا تكون إيه طبيعية بعض الصحابة وليس كل الصحابة، لا هي من هنا بيانية يعني جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فهذه الآية أيضا مما هي يعني غصة في حلق الشيعة والروافض قد رحمهم الله، كان هذه يعني حجة ما بعدها حجة، إذا كان هؤلاء الصحابة أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا ومدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا، فكيف يعني يكفرون الصحابة ما عدا ثلاثة؟ يقولون الصحابة كلهم ارتدوا ما عدا ثلاثة، يعني منع أن هذا التكذيب صريح لقوله تعالى كنتم خير أمة مخرجات الناس، وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى عدلهم وزكاهم، فكيف من يعدلهم الله ويزكيه يعني يوصف بأنهم كانوا منافقين أو زنادقة ويتقربون إلى الله بنعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك لا تجد من يطلق لسانه في تخفيف جريمة الشيعة وخداع المسلمين وغشهم من أن الفرق بيننا وبين الشيعة كالفرق بين الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي واللي دخلت في الفروع ولا نفس أصل الدين، أو كذابون أو جاهلون، لا يقول هذا إلا كذاب مخادع غاش وإما جاهل غارق في الجهالة. لماذا؟ لأنه إذا كان يعرف حقيقة الشيعة وعداءهم الإسلام وعداءهم الصحابة وطعنهم في القرآن وطعنهم في السنة وطعنهم في أمة محمد عليه السلام وطعنهم في أمهات المؤمنين لما خان هذه الخيانة وادعى أنه لا فرق بيننا وبينهم إلا كالفرق بين الشافعي والحنبلي. الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة مختلفون في الفروع لكن هم في العقيدة تحت مسمى واحد، والمظلة واحدة هي أهل السنة والجماعة، واضح؟ بخلاف الشيعة أهل بدعة وضلالة، واضح؟ هذا واحد. أو يكون هذا الذي يعني يدافع عن الشيعة ويخفف من إجرامهم، أو يكون هذا جاهلا لا عن الشيعة ولا عن السنة فيطلق كلاما عاطفيا دون أن يعي أن الشيعة من أخطر أعداء الإسلام في هذا الزمان وبالذات في هذا الزمان، لأنه قامت لهم دولة وطولة ويعني من يعني يقال يعلم اضطهاد أهل السنة في داخل إيه؟ إيران من مقامة الثورة الشيعية. يعني في الحديث التي ربما سمعتم عنها حدثت عما قريب من وقت قريب يعني من خلال شهور قليله